وأما الشاء فلا تدخل إلا على الله، كما في قوله تعالى تالله لأكيدن أصنامكم، وفي قوله تعالى تالله إن كدت لتردين، وقيل إنها إذا تدخل على الرحمن فالرحمن، لكن المشهور أنها لا تدخل إلا على اسم الله، وهي من حروف قسم، فحروف قسم ثلاثة كلها من حروف قسم، والله وبالله وتالله، هذه هي علامات الاسم، هذه الأربعة وأما علامات الفعل وعلامات الحرف فيأتي ذكرها إن شاء الله في المستقبل.